يقظة الحس. اغضبي ما شئت، لست بآسف عما اقترفت، ولسوف أنسى رغبتي، فلتلقي أنت بما طلبت. إني كتبت مبادئا في الحب، فانسي ما كتبت. اغضبي ما شئت إن كان هذا مبدأك، أليس من حقي أني ما قبلت؟ لو كنت أعرف ما المرام، ما كنت أبدا في الغرام. فلتغضبي ما شئت، إني سوف أحيا بالكرامة ما بقيت، وأذود عن حبي وأرفض ما أبيت. إني حبيب مخلص، لكنني الآن انتهيت. اغضبي ما شئت ثم انظري فيما مضى وتذكري، فإذا نسيت فإنني لك ما نسيت. فلقد بذلت الحب ألوانا وعمري ما كذبت، أفتغضبين لأنني عن حبك الماضي مضيت؟ اغضبي ما شئت، فلقد تركتك طائعا، أنا ما ندمت، ولتعلمي مهما ابتعدت سترجعين وستبحثين، لكنني الآن انتهيت.